وعادت الطيور في السماء فلم تجد في القربة الضياء وعادت الطيور في السماء فلم تجد في القربة الضياء ولا صدى الترتيل والدعاء فهزت الأوتار بالنداء ولا صدى الترتيل والدعاء فهزت الأوتار بالنداء يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة ورد للتسبيح في المآذن وأيقظ التكبير في المدائن المدائن المدائن المدائن المدائن ورد للتسبيح في المآذن المآذن وأيقظ التكبير في المدائن المدائن المدائن المدائن المدائن وكبري لله لا تهادني وكبري لله لا تهادني وكبري لله لا تهادني وكبري لله لا تهادني يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة لا توقف الدعاء للرحمن مهما لقيتي من أذى الشيطان لا توقف الدعاء للرحمن مهما لقيتي من أذى الشيطان ردي علي اسمه وقومي وواصل الحديث للنجوم ردي علي اسمه وقومي وواصل الحديث للنجوم يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة عن بأسك الصامد من قديم في وجه كل غادر أثيم عن بأسك الصامد من قديم في وجه كل غادر أثيم وفجري من حالك الظلام نورا يرد عزك الأيام وفجري من حالك الظلام نورا يرد عزك الأيام يا قدس يا حبيبة السماء قومي يا صلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وفجري من حالك الظلام نورا يرد عزة الأيام وفجري من حالك الظلام نورا يرد عزة الأيام فلم تزل فيك فطى الإسرائيل سابحة في الطهر والضياء فلم تزل فيك فطى الإسرائيل سابحة في الطهر والضياء يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة قومي ومهما اشتدت الرياح فكل ليل بعده صباح قومي ومهما اشتدت الرياح فكل ليل بعده صباح غدا يهل الفجر للأعقاب وترجع الطيور للقباب غدا يهل الفجر للأعقاب وترجع الطيور للقباب يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة غدا يهل الفجر للأعقاب وترجع الطيور للقباب غدا يهل الفجر للأعقاب وترجع الطيور للقباب وشدوها بالحب والصفاء هتافها بأقدس النداء وشدوها بالحب والصفاء هتافها بأقدس النداء يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وبارك الحياة وعادت الطيور في السماء فلم تجد في القبة الضياء وعادت الطيور في السماء فلم تجد في القبة الضياء ولا صدى الترتيل والدعاء فهزت الأوتار بالنداء ولا صدى الترتيل والدعاء فهزت الأوتار بالنداء يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة وبارك الحياة يا قدس يا حبيبة السماء قومي إلى الصلاة